أفعال الباب التي من النواسخ ذكرها المصنف رحمه الله إلى كم أقسام تنقسم؟ عند من؟ وعمر يقول ما يدري، صبري. إلى قسمين، أفعال قلوب وأفعال تصير. أحسنت، إلى قسمين، أفعال قلوب وأفعال تصير. طيب، عندك يا محمد أفعال القلوب، هل كل فعل قلبي ينصب مفعولين؟ لا. أحسنت، هات ما بعد لا، هذا النفي لقولي هل كل فعل أي لا ينصب، ليس هذا كذلك. هات بعده. نعم، بل هي على أربع أقسام، لازم كجبنا حزنا ومتعد بالجار كفكر وتفكر ومتعد لواحد كفهم وعرف، فهمت المسألة وعرفت المسألة، وما يتعدى الاثنين وهو المقصود هنا. أحسنت، وهو المقصود هنا. هذا المقصود هنا إلى كم أقسام ينقسم؟ المقصود هنا الذي هو يتعدى الاثنين من أفعال القلوب إلى كم أقسام يا عبد اللطيف؟ إلى قسمين. أحسنت، منه ما يدل على اليقين وهي خمسة ذكرها، راى علم، نعم تعلم وجد ودرى. أحسنت، ومنه ما يفيد الرجحان الظن، ذكر منه ثمانية، ذكر ثمانية: خال وظن وحسب وزعم وعد وحج وجعل وهب. أحسنت، عندك يا عبد الرحمن: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، أو أكثرهم جنودا، شاهد في البيت. نعم، إيش هو الذي نصب المفعولين؟ رأى، شاهدون رأى بمعنى علمت الله أكبر كل شيء، فنصبت مفعولين: الله لفظ الجلالة وأكبر. سنت، علمتك البادل المعروف فانبعثت إليك بي واجفات الشوق والأمل، واجفات الشوق والأمل، شاهد عند من؟ علمتك نصب مفعولين وهو من أفعال اليقين. سنت، أنت يا محمد؟ لا، محمد سعيد. سعد: إن وجدنا أكثر، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وجد نصبت مفعولين. طيب، هذه بعض أفعال اليقين وقد تقدم الكلام عليها، وألف ما ذكرها هنا: ألف وآباءهم ضالين، وهي من أفعال اليقين أيضا، معنى وجد: ألفيته طيبا، ألفيت الكتاب مفيدا، أي وجدته مفيدا، ولم يذكرها هنا رحمه الله تعالى. طيب، تعلم التي هي من أفعال القلوب تنصب مفعولين، بمعنى إعلام، تعلم شفاء النفس قهر عدوها، تعلم زيدا قادما، أي اعلم زيدا، وأكثر ما يتعدى إلى اثنين بأن في المصدر، تعدى إلى اثنين بأنها، تعلم أن زيدا قادم، تعلم أن زيدا، أي اعلم أن زيدا قادم، قد يتعدى إليهما مباشرة من غير أن، كما في البيت الشعري. طيب، انتهينا من أفعال العلم التي تفيد اليقين: علمت زيدا قادما، أي تيقنت ذلك، وكذلك ما أشرنا إليه من الأفعال المتقدمة، فهذه كلها تفيد في الخبر يقينا، أي أن الخبر حاصل عند من تكلم بذلك يقينا حصوله. فنأخذ أفعال الظن التي هي ثمانية ذكرها، ظن حسبت وزعمت ما عاد حجدرا وجعل الذي اعتقد. فهذه وكذلك أيضا هب، وهب أيضا من الأفعال الظن، هب أني فعلت كذا، أي ظن أنني فعلت كذا، كما سيأتي الكلام إن شاء الله عليها، فهي من أفعال الظن أيضا هب هذه بمعنى ظن، هي كما ترى الأمر بفعل الأمر ونسمي برفض غيره، هنا ذكرها بفعل الأمر. طيب، مثال ظن التي بدأ بها وهي ظن حسبت إلى آخره عندك يا أسامة، عندك ظننت زيدا عالما، مثال ظننت زيدا عالما، لأن أخذنا التفصيل والكلام على هذا نجري على الأمثلة فقط حتى ننتهي من أمثلة هذا، ثم نأتي لأفعال التفصيل، والشرح قد تقدم وأخذنا أمثلة أفعال اليقين، وهذه أمثلة أفعال الظن الذي هو الرجحان. ظننت زيدا عالما، ما بس بإعراب فقط، ظن فعل ماض، نعم تنصب مفعولين، نعم بقي خال ما تقدم، نعم خال هو الأفعال هذه، ما فصل هذا عن هذا، دمج هذا في هذا، وكان ينبغي أن نبدأ بخاله لأنه من أول فعل ذكره. عندك خاله يا أسامة، خلت زيدا أخاك، خلت زيدا أخاك بمعنى ظننت زيدا أخاك، هي تفيد الرجحان، نعم ضمير متصل في محل رفع فاعل، وزيدا مفعول به أول، ألا بد تقول هذا في الإعراب، أخاك. طيب، مفعول به ثاني منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، والشاهد خال هنا نصبت مفعولين، قال نصبت مفعولين، الأول زيد والثاني أخاك، وربما استعملت اليقين، وإن الأصل فيها أنها للرجحان وليست اليقين، لكن ربما في بعض كلامهم استعملوها لإفادة اليقين، كما في قوله ذكره الشارح دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أول، ليسم هنا علمت بمعنى أنه علمتني اسم، لكن هذا كما ترى قليل فيها، والأكثر فيها أنها للظن أين الرجحان. ومن أفعال الرجحان أيضا ظن، كما أشرنا في المثال الأول ظننت زيدا عالما، وقد تستعمل اليقين، وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أيضا هذا اليقين يعتبر، أي تيقنوا ذلك، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أي أنهم تيقنوا أنه لا ملجأ لهم من الله إلا إليه سبحانه وتعالى أن يلجأوا إليه. فهذا هنا أفاد اليقين، وهي تنصب مفعولين سواء كانت للرجحان أو لليقين، لا تخرج عن نصب الاثنين سواء كانت لهذا أو لهذا. إنه ظن أن لن يحور، أيضا تيقن هذا، تيقن هذا أنه لا يرجع إلى ما فيه بعث هناك، هذا يقين عنده، أنه ظن أن لن يحور أي لا يرجع وما فيه رجع بعد الموت، هذا الكافر الملحد. وأما أهل الإيمان فظنهم يقيني، وهم يعتقدون يقينا أن الله سبحانه وتعالى يبعث الأجساد ويبعث الناس يوم البعث والنشور، فهنا أيضا اليقين في هذا، وظن أن لن يحور بالنسبة لهذا الكافر. والفعل الثالث من أفعال الظن حسب، حسبت زيدا قادما، حسبت زيدا قادما، فهنا نصبت مفعولين، فهي بمعنى ظننت زيدا قادما. وقد تستعمل اليقين، حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا. فالشاهد حسبت التقى والجود خيرا نصبت مفعولين وهي اليقين، وهذا لا شك فيه، ما هو بمعنى ظننت التقى والجود خير تجارة، بل هذا يقين. فهي تستعمل أيضا اليقين حسبة، لأن عندنا ثلاثة من أفعال الظن الأصل فيها أن الرجحان، وقد تستعمل اليقين وهي خان وظن وحسبة، لكن الأصل فيها هو ما سمعته. وفي جميع أحوالها سواء كانت للظن أو لليقين فهي تنصب مفعولين. ومثال زعم قوله فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل، فهذا نصبت فيه مفعولين هذا البيت الذي سمعته، وهي لا تخرج عن الظن، هذا هو الأصل فيها أنها لا تخرج عن الظن، وأحيانا حتى ذكروا فيها أنها ربما خرجت اليقين، ودعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد علمت، تتمة البيت إيش؟ ولقد صدقت وكنت تم أمينا، سنت ولقد صدقت وكنت تم أمينا. فالشاهد ودعوتني وزعمت أنك ناصحي، أي هذا يقين عنده، زعمت أنك ناصحي، ليس الكذبنا بل الحقيقة واليقين والاعتقاد الصحيح، وهذا يندر فيها، والأكثر فيها أنها بمعنى الظن. وغالبا ما تتعدى إلى اثنين به أن هذه زعمت أن زيدا، أو زعمت أن زيدا قادم، زعمت تعدى إلى اثنين. والعرب تستعملوها في الزعم الكذب غالبا، في القول الخاطئ القول الكاذب، ولم تأتي في القرآن إلا كذلك، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، هذا كذب منهم، هذا كذب منهم، بل البعث حاصل يقينا ولا شك فيه. فالغالب في زعم أنها تستعمل في القول الباطل، في القول الباطل الذي يقوله الشخص هو غير صحيح، لذلك تجدهم يقولون زعم مطية الكذب، أو زعموا مطية الكذب، وجاء حديث حسن أظن بعضها العلم زعموا مطية، وله مقول عن العرب زعموا مطية الكذب، أي أنه يتكلم أقلم من يستعملها استعمالها في الكذب، يقول زعمت كذا زعمت كذا، وهو كذاب في حقيقة الأمر. فهذا اللفظ غالبا يؤتى به في القول الخاطئ، القول الخطأ، فتجدهم يقولون ما سمعته، زعم مطية الكذب، أي أنه يستعمل غالبا في القول إيش؟ الكذب، ولم تأتي في القرآن إلا كذلك، لأنه استعملها أولئك الكفار في أقوال كاذبة، منها نفي البعث، منها نفي البعث كما في هذه الآية، نستعملها كذلك، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، هذا كذب منهم واختلاط ولا يجوز. فنعم، ولكن إذا وجدت سبويه يقول زعم الخليل فهو قول حق، استعملها سبويه بكتابه، لا لأن هذا القول غير صواب من الخليل، يقول زعم الخليل كذا، فهو يستعملها في القول الصواب، وهو الذي يترجح عنده، ينقل عن شيخ الخليل ويقول زعم الخليل، أي هذا الصواب، وليس المعنى أن قول خطأ هذا، كما هو الغالب في استعمال زعم أنه يؤتى بها في الأقوال التي غير صواب، لا، في الكتاب يستعملها سيبويه في القول الحق، وهذا خلاف الغالب، والغالب أنه تستعمل في القول الباطل، زعموا كذا وكذا، هذا كذب ما هو صحيح الكلام، وإنما مجرد زعم سمعهم يعني يقولون هذا. فالحاصل أن زعم تنصب مفعولين، وتستعمل غالبا مع أن زعمت أن زيدا قادم، وتستعمل غالبا في القول الخطأ الكاذب، في القول الخطأ الذي هو كاذب فيه قائله، تستعمل هذه زعم، فقالت العرب زعم مطية الكذب. عندك يا أخي وقد زعمت أني تغيرت بعدها، فمن ذا الذي يعز لا يتغير؟ عند من؟ سامة ايش رأيك البيت ده؟ وقد زعمت أني تغيرت بعدها، فمن ذا الذي يعز لا يتغير؟ كثير هذا فاجر، كثير عز هذا فاجر، لكن في شاهد، ما هو الشاهد؟ من زعمة. نعم زعمت أني، غالبا هذا هو استعمالها، أنه يؤتى بعدها بأن، هذا هو الغالب، أن ملازمة لها غالبا، ما هي ملازمة، غالبا يؤتى بها بعد زعمة. فعندك عبد اللطيف الإعراب هذا، وقد زعمت أني تغيرت بعدها، زعمت أني تغيرت بعدها، عملنا حرف نصب التوكيد والضمير اسمها أني، أني ضمير مفصل محل نصب، تغيرت بعدها فعل وفاعل، والجملة نصب مفعول ثاني، لا الجملة في محل رفع خبر أن، أني تغيرت محل رفع خبر أن، والمصدر الأول من أنه ما دخلت عليه سد مسد مفعولي ظن زعم، هكذا تقول إذا رأيت أن مع هذه الأفعال، تقول المصدر المؤول من أنه ما دخلت عليه سد مسد مفعولي هذا الفعل ظن أو حسب أو زعم إلى آخر ذلك. أحسنتم. ومن أفعال الظن أيضا التي ذكرها رحمه الله في الرجحان عد، بمعنى حسب بفتح السين، لا ما يمعنى حسب، بمعنى ظن هنا، أما التي فتح السين يا أخوان هذه مع من الحساب، تعد إلى واحد فقط، حسب كذا أي عده عدا، تقول عد كذا أي عد الفلوس مثلا، عد الفلوس بمعنى حسب، إذا كانت من الحساب فتتعد إلى واحد، عد الفلوس فلان عد النقود فكانت كذا وكذا، فهنا تتعدى إلى واحد فقط، إذا كانت من حساب النقود تعدى إلى واحد، وأما إذا كانت من الظن فهي التي تتعدى إلى اثنين، فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكن من مولى شريكك في العدم، أي لا تحسب، لا تعدد أي لا تحسب المولى شريكك في الغنى، فنعم وهنا تتعدى إلى اثنين في هذه الحالة. لا أعد الإقتار عدما ولكن فقد من قد رزأته، فقد من قد رزئته الإعدام، كلام جميل. لا أعد الإقتار عدما ولكن فقد من قد رزئته الإعدام، أي فقدته، هذا أيضا تنصب مفعولين، لا أعد أي لا أظن، لا أعد الإقتار عدما ولكن فقد من قد رزئته الإعدام. الشاهد أيضا كذلك، هذا البيت يضم فيه شاهد على أن عد هنا تستعمل بمعنى ظن، فتنصب مفعولين الإقتار الأول وعدما الثاني، لا أعد الإقتار عدما ولكن فقد من قد رزئته الإعدام، كلام جميل خصوصا إذا كان المنزل عليه يستحق أن يقال فيه هذا، أن فقده هو الإعدام حقيقة، كالعلماء رحمهم الله تعالى من حملوا الخير هذا. فعندما يعرب فلا تعدد المولى شريكك في الغنى، لا تعدد المولى شريكك في الغنى، بس هذا يكفي، موطن الشاهد عادل. نعم طيب، لا ناهية وتعدد فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، لم جزمه السكون، السكون وحرك الالتقاء الساكنين، الفاعل ضمير مستتر وأنت، وهي معنى تظن لا تظن، والمولى مفعول به أحسنت أول، والثاني أين هو شريكك أحسنت. عندك يا صبري فلانا زيد عد فلانا عالما زيد عد فلانا عالما عده هنا بمعنى ايش؟ ظن فلانا عالما. فلان عد النقود فلان عد النقود هنا ما هي من بابنا هنا بمعنى حسب بفتح السين ولان حسب النقود عد النقود أي حسب النقود فتتعدى إلى واحد فقط فتفرق بين هذا وهذا. طيب ومن أفعال الظن أيضا حجر قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت منا يوما ملمات إذا به على خلاف ما كان يظنه فعند من هذا البيت يحفظ جميل قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت منا يوما ملمات عندك يا علوي أي قد كنت أظن أبا عمرو أخا يوثق به فإذا به على خلاف ما كنت أظنه فيه تفضل واصل الإعراب أحجو أبا عمرو أخا ثقة بس إنه وقت الآن أي أنه يعتمد على صحبته ولكن الأمر على خلاف ما كنت أظن أحجو فعل مضارع نعم معنى أظنه والفاعل ضمير التقدير هو أنا أبا مفعول به أول أبا مضاف وعمر مضاف إليه طيب أخا مفعول ثان منصوب أيضا كأبا علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء ستة خمسة أخ مضاف وثقة مضاف إليه والشاهد أحج هنا نصبت مفعولين بمعنى أظن ولها معانا أخرى ذكرها هنا في الحاشية لكن مقصودنا هنا هو المعنى هذا الذي نريده وهو بمعنى أظن أو بمعنى ظننت. قال ومثال جعل جعل أيضا من أفعال الظن التي أشار إليها بقوله وجعل الذي كاعتقد تقدم معكم أنها من أفعال الشروع جعلت أفعل كذا وكذا أو جعلت أنشد أي شرعت أنشد جعلت أقوم أي شرعت أقوم تقدمت في أفعال الشروع جعل وهي التي يكون ما بعدها جملة خبرها يكون جملة فتلك تذكر هناك في أفعال المقاربة وأما هذه من أفعال الظن بمعنى ظن تلك شرع في كذا جعل يفعل كذا أي شرع يفعل كذا جعل يقوم أي شرع يقوم وهنا بمعنى ظنه. ومثال جعل قوله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وهنا بمعنى ظنوا واعتقدوا في الملائكة أنهم إناث وهم على خلاف ظنهم الفاسد عند من الإعراب وجعلوا تفضل محمد جعلوا فعل فاعل نعم والملائكة مفعول أول منصوب له نصب فتحة الذين صفوا الملائكة نعم السلام ورحمة الله ومحمد سوى الدنيا الله إناثا وحبين إلهنا سبحانك الله وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك إلى غد إن شاء الله ما بقي إلى غد تأخرنا اليوم قليلا.